اتباعا لتنسيق المؤلف، نقول بأن الأنساك ثلاثة: التمتع وهو أفضل الأنساك، وقد يتعين إذا لم يتضايق الوقت، أما إذا تضايق الوقت لا شك في جواز الإفراد. النسك الثاني: القران، وهو أفضل الأنساك لمن ساق الهدي، وقد تقدم أنه يجب على من ساق الهدي أن يبقى محرم الفلاحل حتى يوم النحر. والإفراد أن يهل بالحج ولا يلزم يأخذ عمرة بعد الحج.